الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: اشتريت أرضا في قريتنا قبل سنتين تقريبا بغرض التكسب. يقول: بعدها أصبح هناك ركود في العقار بل نزول طوال السنتين، وأنا أدفع الزكاة للأرض ولكن لم يسأل عنها أحد، مع العلم أنه نزلت من قيمة الشراء. نزلت، يقول، أنقصت من قيمة الشراء ولكن لم يسأل عنها أحد، فهل علي زكاة؟ وكم المبلغ الذي أزكي عنه إذا نظرنا أنه لا يوجد مشتري لهذه الأرض؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل ما أعد للبيع فالواجب زكاته، فإذا حال الحول وأنت عازم عزيمة غير متردد فيها على بيع هذه الأرض فإن الواجب عليك تزكيتها بسعر اليوم بالنظر إلى سعر اليوم الذي حلت فيه الزكاة، لا بالنظر إلى المبلغ الذي اشتريتها به. فما دمت عازما عزيمة صادقة وجازما جزما غير متردد فيه على بيعها، وحال على هذه النية المجزوم بها حول زمان، فالواجب عليك أن تخرج زكاتها سواء أزاد ثمنها أو نقص ثمنها، فهذا لا يغير من الحكم شيئا ما دامت معروضة للبيع فهي من عروض التجارة. وفي سنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع، ولا تزال تخرج زكاتها بارك الله فيك ما دامت نية بيعها مجزوما بها. لكن متى ما قطعت هذه النية أو ترددت في بيعها فإن حول الزكاة في هذه الحالة ينقطع، لأنها تعتبر حينئذ من أموال القنية التي لا يقصد الإنسان بيعها ولا الاستثمار فيها. والمتقرر عند العلماء في باب الزكاة أنه لا زكاة في أموال القنية، والله أعلم.